لا يجاورني فيك بخيل أبدا. أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد، وأبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد. أحب الطائعين وحبي للشاذ الطائع أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض الصرصاء وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. هذا حديث الله، هذا حديث الله. إذا جادت الدنيا عليك، إذا جادت الدنيا عليك فجدها على الناس، واعلم أنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. إن رجلا من بني إسرائيل كان يجلس مع زوجته يأكلان، وإذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق مسكين، وكان بجانب الرجل دجاجة. قالت له زوجته: ألا تصدق بها؟ فقال لها: لا، بل اذهبي وافرضيه عن الباب. ومرت الايام واصيب الرجل بالفقر فطلق زوجته، وبعدما طلقها تزوجت بغيره وجلست مع زوجها الثاني ياكلان، وكان بجانبهما دجاجة، فطرق الباب فارق. فقال الرجل لها: خذي هذه الدجاجة وتصدقي بها على هذا المسكين. فلما حملتها لتعطيها للمسكين واخذها المسكين، رجعت المرأة تبكي لزوجها، فقال لها: لما تبكين؟ لاننا تصدقنا بدجاجة. قالت له: لا، انني ابكي لشيء عجيب، أتدري من هذا السائل؟ إنه زوجي الأول. فقال لها: أتعلمين من أنا؟ وأنا السائل الأول. أنا السائل الأول. إذا ما الصحر جر على أناس بكلكله أناخ بآخرين. فقل للشامسين بنا أثيقوا، سيلقى الشامسون كما لقينا. اسمع إلى قول حبيبك وهو يقول: لا تظهر الشماتة بأخيك فارحمه الله ويبتليك، فارحمه الله ويبتليك. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. ان كان لك فلا تبطر، وان كان عليك فلا تضجر. التقوى تنفع الذرية. ان في السماء مملكة مكتوب على بابها: وما كنا عن الخلق غافلين.

ليبين لك أن كل ما في الكون يسبح بحمد خالقه. ومن هنا قال السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. البلاد والعباد والشجر والدواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد للميت أربعة من جيرانه قال الله: قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. فأقام. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا خط، هؤلاء ناس حرمونا لقمة نأكلها، فكيف تقيم لهم جبارا؟ قال له الخضر: هذا فراق بيني وبين، اسمع بعد ذلك ما سأبينه لك. إن العبرة من هذا الحديث، وإن العبرة من هذه الرحلة البحرية الأرضية، أن الله يريد أن يقول لنا: لا تجزعوا إذا رأيتم شدة، فإن وراء الشدة قد يكون خير عظيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قد يقول قائل: كيف يكونون مساكين وهم يملكون سفينة؟ إن المسكنة هنا ليست معناها الفقر، إنما المسكنة هنا معناها العجز عن العمل. كانوا من ذوي العاهات وكانوا لا يقرون على العمل، وقد أسكنتهم الحاجة، فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، أسند إرادة العيب إلى نفسه ولم يرضى أن يسندها إلى غيره. أما إرادة الخير فقد أسندها إلى الله عندما قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا هو أدب القرآن. عندما تقول صراط الذين أنعمت تقول أنعمت وتسند الإنعام إلى الله. فإذا ما جئت إلى الغضب لم تقل غير الذين غضبت عليهم، إنما تقول غير المغضوب عليهم، ولا تسند الغضب إلى الله، لأن الله يليق بذاته كل كمال، وكمالات الله لا تتناهى، كمالات الله لا تتناهى. أردت أن أعيبها. لماذا؟ كان وراءهم ملك صالح يأخذ كل سفينة صالحة يأخذها غصبا، فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. وأما الغلام الذي لمتني فيه فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. والسبب أنني أقمت هذا الجبار أن أباهما كان صالحا. السر في هذا صلاح الآباء. من أراد أن يؤمن على حياة أولاده فليدع في بنك الرحمن عملا صالحا، عملا صالحا، وبعد ذلك يقول: وما فعلته عن أمري، ما فعلت شيئا ناشئا عن أمري أنا، إنما أنفذ ما أمرني الله به وما أوصاني به. في المرة الأولى قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع بالتاء. وفي هذه المرة ذلك تأويل ما لم تصطح لحذف التاء، لأنه قبل البيان كان الأمر ثقيلا يستدعي التاء، وبعد البيان أصبح الأمر خفيفا لا يستدعي وجود التاء. وقبل أن يفارق موسى العبد الصالح قال له العبد الصالح: يا كريم الله، عجبت لك، لمتني على أنني خرقت السفينة خوف أن يغرق أهلها، أنسيت الذي حفظك من الغرق يوم ألقتك أمك في الماء؟ يا كريم الله، لمتني على أنني قتلت غلاما بغير نفس، أنسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر لك؟ يا كريم الله، يا كريم الله، لمتني على أنني أقمت الجدار بدون أجر، أنسيت يوم سقيت الغنم لابنتي شعيب بدون أجر؟ ثلاثة بثلاثة. يا معاشر السادة، إن للقرآن جلالا وجمالا وبهاء وكمالا، إن الخير كثيرا ما يكون كامنا في الشر، لا تجزعن فإن الصانع الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها السادة الأعزاء، كيف أصبحنا وكيف أمسينا؟ إن الإنسان تأخذه الدهشة ويستولي عليه العجب عندما ينظر إلى ما كانوا عليه وإلى ما صرنا إليه. فرق بعيد بين ما كانوا عليه وبول شاسع بينما صرنا إليه. وأكبر الأدلة على هذا ما نشرته جريدة الأخبار العالم الإسلامي التي تصدر في أرض الحجاز. أخبار العالم الإسلامي ماذا نشرت؟ نشرت خبرا يندى له الجبين خجلا. قالت الصحيفة إن هناك كباريه في لندن، في لندن عاصمة إنجلترا، هذا الكباريه التي تمارس فيه الرذيلة وترقص فيه النساء مع الرجال، مكتوب عليه كباريه مكة. مكة البلد الحرام، البلد الحرام. انجلترا تفخر باسم المقدسات الإسلامية، انجلترا، انجلترا البروتستانتينية، انجلترا الصليبية، لا تجد اسما تسمي به مكان الفجور الا بلد الله الحرام مكة، التي عندما هاجر منها سيدنا محمد نظر اليها وبكى وقال: والله انك خير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. انجلترا، انني اقول هذا الكلام لاضع امامكم اشارات حمراء

أعداء الله عاصمة الانحلال. إذا إلى أين نذهب؟ ففروا إلى الله، فروا إلى الله، اصطلحوا مع الله، أعلنوا الحرب على اليهود ولا تعلنوا الحرب على الله. أتصطلحون مع اليهود وتحاربون الله؟ الزنا حرام أحللناه، الخمر حرام شربناها، القمار حرام لعبناه، الربا حرام أكلناه، فماذا فعلنا مع الله؟ ما هو الشيء الذي نفذناه مع الله؟ وفي ليالي الجمعة، في ليالي الجمعة بدلا من أن نقرأ القرآن ونصلي على خير الأناس، فهو يسمع الصلاة بنفسه ليلة الجمعة ويومها، نذيع كل ليلة فيلما أو مسرحية ساقطة، مسرحية ساقطة، موسيقى في الحي الشرقي تزاع ليلة الجمعة وبطلها جورج. أقسم بالله إن جورج يؤدي بهذه المسرحية خدمات لإسرائيل لا يؤديها موسى ديان. انحلال خلقي، انحلال خلقي. عندما ترى المهرجين يهرجون حتى على المقدسات، أسمعتم ذلك المهرج الذي يقول، يقول سيدنا صفيحة صدق الله وجهه؟ هذا كلام نعلمه أولادنا في الأنبياء. واحد اسمه سيدنا صفيحة وبدأ كرم الله وجهه، صدق الله وجهه، أبناؤنا يتعلمون هذا، يشربون هذا، أترون أن الله سيسكت على هذه الإهانات؟ أترون أن الله سيصبر على هذه المعاطرات؟ إن الله لا يغضب، وإذا غضب فإنه يقول فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أيها الإخوة الأعزاء، غدا يتوجه أبناء الثانوية العامة ليواصلوا أداء الامتحانات. أسأل الله أن ينزل السكينة في قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يلهمه الإجابة عند السؤال وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.